السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب اسمه ناجي. ناجي هذا عاش حياة رعب وخوف وذعر من أخته الصغيرة اللي اسمها لونة، لدرجة أن في أيام صار يخاف يدخل البيت، ينتظر لين تطلع الشمس والكل يتجهز للذهاب للعمل، من بينهم لونة تروح للمدرسة ويشوفها بعيونه رايحة للمدرسة يدخل البيت ينام، ولما يصحى على طول يطلع من البيت كأنه هارب. صار يأكل حبوب المهدئات وحبوب اللي تساعده في الحالة النفسية، يشتريهم طبعا، بالإضافة إلى صار إنه يشرب الكحوليات بشكل مفرط وقليل أكل، وبدت حالته الصحية تردى ونزل وزنه بشكل ملحوظ. كل هذا لأنه 24 ساعة يفكر وخايف من أخته لونة، أخته الصغيرة. تقول لي شو السالفة؟ أنا بفهمكم السالفة. القصة كانت بدايتها في الثمانينات، أول الثمانينات. شاب اسمه ناجي. ناجي هذا دخل كلية الهندسة. أبوه دخله الكلية لأن أبوه مقاول وماسك مشاريع بناء وكذا، وشغله كله في المقاولات. فيبي ولده الوحيد من الشباب يعني يصير مثله، فدخل كلية الهندسة. ناجي عنده أختين أكبر منه، واحدة متزوجة وعايشة مع زوجها، والثانية معاقة وجالسة عندهم في البيت، عندها مشكلة يعني في الحركة والنطق وغيره. دخل كلية الهندسة، أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة خلاص قالوا له يبقى أنت ما تنفع أصلا تكمل دراستك، اطردوه من الكلية. قال أبو أساسا أنا ما أحتاج شهادة، خلاص يا ولدي تعال يبقى خلينا نكمل شغلنا، عندنا عقود، عندنا بيوت، عندنا كذا. وفعلا أبوه خلاه ينخرط في العمل ويمسك مشاريع ويخليه يعني يطلع مصروفه وكذلك يساعده. والدة ناجي حملت وجابت بنت اسمها لونة. بنت بعد سنوات طويلة من عدم الإنجاب، يعني من بعد ناجي اللي وصل عمره 20 سنة الأم ما خلفت، جابت البنت. فأبو ناجي كان طاير من الفرحة أنه عنده مولود صغير وكذا، والأم كذلك. وصار اهتمام أم ناجي وأبو ناجي في لونة أكثر، وهذا شيء طبيعي، دائما الوالدين يهتمون في الصغير لين يكبر، وفي المريض لين يصحى، وفي المسافر لين يرجع، فهذا شيء طبيعي. لكن اللي ما هو طبيعي لما يكون في أحد الأبناء يغار، يكون كبير في العمر ويغار من الصغير، هذا هو ما هو في عنده مشكلة، ولا شيء طبيعي الاهتمام الزايد للصغار، لأن هذا بحاجة لرعاية أكثر. طبعا ما أقول لك مع إهمال الكبير، لا، أقصد بشكل مكثف للصغير، يعني هذا شيء طبيعي. لما وصل عمر لونة 5 سنوات، ما شاء الله لونة مبين عقليتها عقلية وحدة كبيرة، تفهم وتعرف تسولف. أنتم ملاحظين يمكن في يمرون عليكم بعض الأطفال صغير في العمر لكن يسولف ويتكلم أفضل من الكبار ويفهم ودقيق هذه لونة كانت يعني سليطة اللسان كذلك، وذكية وتنتبه. وأول مراحل الدراسة كانت متفوقة بجدارة، تطلع الأول على الصفوف كلها. والأب كان طاير من الفرحة فيها، والبنت يعني مالي عليهم البيت فرح ومن كثر كلامها وحركتها وتضحك وشاطرة وتعليقاتها وشخصيتها القوية. البنت طلعت فيها شخصية يعني متمكنة لدرجة أنها تنتقد أي سلوكيات خطأ من أبوها أمها من أخوها من أي شخص، ومدلع البنت يعني. تسلطت على منو؟ على ناجي. كل ما سوى حركة سوى شغلة كذا تنتقده، ولما تنتقده يضحكون أفراد الأسرة، صغير وينتقد واحد كبير، فشيء طبيعي أن واحد يضحك يعني. تعليقاتها مضحكة، شخصيتها حلوة، البنت فن يعني. المهم هذا ناجي كانت عنده عادة أن إذا ضحك ضحكته غريبة وصوته يعني عالي وملفت، وصوت الضحكة نفسها يعني يخليك أنت تضحك، فمتعود على أي شيء يضحك بصوت عالي. هذه لونة تكره تسمع صوت ضحكة ناجي. فمرة من المرات طبعا مع مرور سنوات ضحك ناجي وسط أفراد أسرته وأطلق الصوت المضحك في الضحكة وكذا، وتطلع له لونة. إيش قالت له؟ قالت له هذا شو هالضحكة الحيوانية؟ الكل فرط ضحك على ناجي، لكن هو يعني عداها وصار يضحك مرة ثانية. إيش قالت له؟ قالت له أنت بتضحك مش من قلبك، يعني أنت كأنك تتعمد الضحكة، يعني أنت تافه تضحك يعني على أي شيء يعني. صدقون إن الكلمة هذه وضحكة الناس واللي حواليه وحس إن انشعم، إحنا نسميه انشعم أو إنه مثل ما تقولون انكبس، وسكت وتضايق وطلع من الجمعة وهو متضايق. هالحدث هذا هو ضمن سلسلة من الأشياء اللي كانت لونة الضايقة فيها. اتسلط عليه البنية وهي صغيرة، حتى لما كبرت صار عمرها 10 سنوات، 13 سنة، 15 سنة، البنت متفوقة والكل يهتم فيها ومضحكة ولا، وكل ما كبرت صارت يعني أذكى من ناجي، والكل كان منتبه على هالشيء هذا، وتنتقد غباء ناجي ودائما يعني تكبس فيه ما تخليه بحاله. وهذا فيه شوي يعني فيه بوادر للمشاكل النفسية. تطور معاه الموضوع وصار حزين ومكتئب. مرة من المرات حاول إنه يقاوم هالشعور هذا، ومرة ما أدري يعني قالت له كلمة أو شيء حاول إنه يضربها، جاء أبوه وضربه، قال أوعكت من إيدك على أختك لونة أبدا انتبه. خلاص الولد شوي شوي تردت حالته النفسية، بدأ ياخذ الحبوب النفسية هذه يشتريها من الصيدليات ومن أصدقاء ومن اللي يعرفهم اللي يستخدمونها لحاجات أخرى طبعا، وبالإضافة إلى المشروبات الكحولية. صار يأكل هالحبوب ويشرب، يأكل ويشرب، ما يأكل الأكل البيت ولا لا، بس كحوليات وأدوية، وضعف بشكل رهيب، نزل وزنه وصار مكتئب ونوم ما ينام. تطور معاه الحال، صار كل همه وتفكيره في لونه هذه، يخاف إنه يتواجه معها، يشوفها كأنها شيطانة، يتخبى في الغرفة، يمسك نفسه ما يروح الحمام تكرمون، يخاف إنه يلتقي فيها. تطور معاه الأمر إلى أنه ما يدخل البيت إلا لما يتأكد أنهم نايمين أو رايحين لدواماتهم أو المدرسة. وعلى هالمنوال الولد خلاص فقد عقله وصار كل همه وتفكيره في لونه، رغم أنه كانت عنده صديقة اسمها كاتيا طيح الطير من السماء. تقول ايش جاب الطارية؟ أقول لك يعني مارس حياته حالة حال الشباب اللي مثله هو، يعني ما كان مجنون، عنده صديقة وتحبه ويحبها ويفكرون بالمستقبل بالزواج، ما انشغل في صديقته الحبيبة هذه مثلا، ولا انه بطلعاته ولا بشغله بالهندسة والبناء قصدي والمقاولات وغير، لا شاغل نفسه في لون اخته. مجننته هالبنت، وكل فترة عن فترة يصبح ناجي أسوأ من الماضي، خلاص أصبح فعلا مريض نفسي وتعبان. وأمه انتبهت عليه، يعني شافت كلش في شيء، قالت يا ولدي الله يخليك انت شو صاير لك، تكلم قول، ما حد فاهم لنا، ما يسولف لحد. قالت إلا تروح معاي أوديك لطبيب نفسي. قال لا مستحيل، بعد عدة محاولات وافق، أخذته وراحت للطبيب النفسي. وفعلا طبيب شاف أنه تعبان جدا، قال ليش ما جبتوه من أول هذا، من متى هو حالتك؟ قالت والله فترة طويلة لكن يتهرب كثير وما نحاول، يعني نحاول أن نمسكه ما نقدر، وما يشتغل الحين، ما قام يشتغل مثل أول، ما قام. قال خلاص أنا راح أعطي علاجات ولازم يستمر معاي في الجلسات وكذا. جلسة جلستين وبعدين ما قام يروح، هون ما يبي، انتكست حالته أكثر من السابق، صار يمشي ويسولف مع نفسه ويرتعب. بنصف الليل تلقاه يصرخ بغرفته، يصرخ إيش فيك يا ولدي؟ خايف الله يخليكم ما تدخل علي لونه. وما تقول لونه شو قصة لونه، ليش لون؟ وإذا جت لونه يعني بدأت تفهم أن هذا يجيب طاريها لما يهستر ويعني يدخل في حالة نفسية، عرفت أن هي لها علاقة فيه، صارت تحزن. وحتى لما كان يفضفض حق الطبيب النفسي قال لهم في يعني عنده مشكلة مع البنت لونا مضطهدتها أو تنمر عليه. قالوا لونا صغيرة، هذا أكبر منها بعشرين سنة الغبية. قال حتى ولو هو خلاص يعني هذا اللي صار في مخيلته، هو مريض نفسي، يعني لا تعتبرونه واحد كبير ويغار من صغير، لا اعتبروه هذا مريض نفسي، خلاص حاط صورة لونا في رأسه، خلوها تهتم فيه تتقرب منه مدام هي أخته. لونا حزنت، يعني كانت يعني مرحلة طفولة وبعدين مرحلة مراهقة وما كانت منتبهة، وفعلا حاولت أن تقرب منه. لا لونة كبرت ترى، دخلت كلية الإعلام بعد، هذا الكلام في عام 1992 أو 94، يعني كبرت لونة وصارت تهتم في أخوها وتتقرب منه. هو كان كله يطردها وهي تقول ما يخالف، شوي شوي لين أتعود يعني أن شلون أجاريه وهو كذلك يتقبلني، وعلشان أكسر هالمشكلة النفسية اللي عنده. قالت له يوم الأيام ناجي شو رأيك يعني أوديك عند صديقة لي، أنا هي عندها صديقة طبيبة نفسانية وهذه شاطرة جدا وحبوبة ومحترمة وكذا، لأن سبق التقت فيها وشرحت لها قصة أخوها بالكامل، وقالت أنا كنت صغيرة ما كنت يعني، لكن هو ما أدري شنو. قالت ما يخالف جيبي لي وأنا إن شاء الله يكون علاجه عندي مضمون بإذن الله. قالت أوكي. صارت تحن على ناجي، يا ناجي. هو طبعا كل ما تكون جنبه خايف، ماشي ماشي اوكي اوكي. من كثر ما ضغطت عليه وامه كذلك راح معه وجلس عند الدكتورة هذه، وهذه فعلا دكتورة شاطرة، وصارت تسولف معاه وتعطيه جو وتحاول تسحب من الكلام وشنو مشكلته الأساسية. وبعدين بدأ عاد يفضفض، طبعا لو أنا ما كانت موجودة برا لأنه مريض والدكتورة فقط، وفهمت أنه ترى في سرية بين الطبيب وبين المريض وهذه الأسرار ما تطلع برا أبدا، واخذ راحتك وقولي. المهم هو ارتاح لها وصار يفضفض، يقول لها أنا لما كان عمري كذا وهذه لونه يهتمون فيها، وبدأت لونه يعني التنمر علي وصارت تضحك علي، صرت أخاف أضحك من كثر ما كانت التنمر على ضحكتي، ولما كانت التنمر الكل يضحك وأنا ضحكتي فعلا غريبة، فصرت أخاف حتى أني أضحك. أنا من ذيك السنة ما يعني ما ضحكت، صرت أرتعب أخاف أسولف أخاف ألتقي فيها أخاف كذا، وتطور معاي الموضوع وصرت أكل حبوب نفسية يعني بدون وصفة والمشروبات والكذا يعني. هذا اللي صار. قالت يعني ما تتذكر هي تقصد شنو، إن في مفتاح في حالتك النفسية هذه أو المشكلة بدايتها، في مفتاح للمشكلة هذه. صارت تبحث شنو الشيء اللي كان يعني دائما يمر على ذهنك، دائما يجي في بالك وانت يعني كل ما تتذكره يعني تنطمس بينك وبين نفسك. قال ايه اتذكر الكلمة اللي كانت تقول لي شو هالضحكة الحيوانية، وقالت لي انت بتضحك مش من قلبك. هذه هاللقطة هذه ما هي راضية تروح عن بالي. قالت تعرف ان واحد لما يضحك ما بيضحك من قلبه، يضحك من عقله. قال ها؟ قالت لا اي نعم، الضحكة ما تجي من القلب، تجي من العقل. العقل هو اللي يبرمج ان هالموقف هذا مضحك ولا مو مضحك، وبناء على قياسك للموضوع تضحك. القلب ما له علاقة. فكأنه ارتاح، كأنه في أحد فعلا لمس على الجرح حل المشكلة. فقال له أنا صدقين بديت أستوعب أن أنا ليش حيل متعمق في نفسي وحيل يعني مكبر الموضوع والموضوع ما يسوى، وصح كلامك يا دكتورة. فقال لا لا خلاص أنا وعدك من اليوم وطالع أنا إنسان ثاني، وإني ما راح أهتم في الأمور التافهة، وأشوف حياتي وأشوف حبيبتي كاتيا هذه أقول لك عمر الشقرة، وأطلع معها ونظهر وننبسط وأشوف شغلي مع أبوي. قالت له ماشي بس لازم تجيني أسبوع اللي بعده، يعني أعطتها التاريخ. قال لها ماشي. طلع من عندها ويضحك، يطالع لونه وهو يضحك، وقالت الطبيبة اللي لونه بعد ما توصلينه وكذا، لونه بليز ضروري تتصلي فيني. قالت ماشي. لونه خذت ناجي وراحوا البيت، وكان مسوي لنا نفسه انه يعني عادي والوضع يعني الحمد لله يعني. تذكرت الاتصال اللي طلبتها منها الدكتورة، كلمت الدكتورة قالت لونا بليز لازم ألتقي فيك. قالت ليش دكتور في شيء؟ قالت لا يعني في موضوع لا ما بينفع بالتليفون، لازم ألتقي فيك وأكلمك. قالت ماشي. التقت فيها قالت لونا أنت صديقتي مش مراجع عندي في العيادة وكذا، وخيك هذا على فكرة يعني أنا ما بدي خوفك، بس خيك هذا إنسان مش طبيعي أبدا. قالت ليش بالعكس و... قالت لا, لا لا لا أنا بعرف, أنا بعرف الحالات هذه, خيك بدأ يمثل أنه هو ما عنده مشاكل وأنه عالج نفسه لأنه أنت تدخلتي في الموضوع وإجا رغم أنه سبق أنه راح عند دكتور وهرب من عنده. خيك يعاني من مرض الهذيان الاضطهادي أو الهذيان التأويلي. قالت لي يعني شنو يا دكتورة؟ قالت هذا المرض يدفع الشخص إلى التصرف بوحي من الهذيان وبوحي من الاضطرابات العقلية اللي يعاني فيها, وهذا ينقص من وعيه وإرادته. وخيك هذا حاطك أنت في رأسه. لونا أنا ما بدي أخوفك من خيك, لكن ناجي خطر عليك أنت وعلى أفراد أسرتك. صارت تضحك. قالت يا دكتورة الله يخليك تركينا من يعني سوالف الطب النفسي والحالات هذه, يعني مش كل حالة حالة يعني مثل اللي بتسمع فيهم ولا بيمر عليه. لا أخي مسكين يعني عنده مشكلة بسيطة وترى الموضوع عاد وإحنا عايشين صلنا سنين مع يعني هل صار خطر علي؟ لا بالعكس, أصلا هو مسكين يخاف مني, هو متعقد مني, شلون هو اللي بيأذيني؟ قالت له يا لونة الله يخليك أنت صديقتي وحبيبتي وأنا خايف عليك, خليكي حذرة وبلغ الكلام هذا لأسرتك. الله يخليك يا لونة. قالت له ماشي ماشي. الدكتورة خايفة ما أدري من شنو, خروح منه لصاحبنا. صاحبنا هذا لونا استمرت في محاولات مساعدة أخوها ناجي, لكن حالتها أصبحت أكثر سوء لدرجة إذا شافها يبدأ يصرخ ويشد بشعره وأنت شيطانة أنت شيطانة ويهرب منها, يخاف يواجهها, خلاص تعقد منها وصارت ما تلتقي فيه. وقررت لونا أن خلاص أفضل حل أني أبتعد عنها. البنت مشغولة في دراستها وتأقلمت على الوضع, صحيح انها كانت عايشة في يعني حزن وتأنيب ضمير, لكن تأقلمت. مش تسوي؟ الرجل ما هو راضي حتى يتقبلها, فصارت يعني تنشغل بنفسها. لكن المصيبة في ناجي نفسه, ناجي استمر في شرب هالكحول وهالأدوية والحبوب, دخل على الحشيش والمخدرات وصارت حالته النفسية أصعب وأصعب. وكل فترة وفترة الطبيبة النفسانية تتصل على لونا, هاي لونا شو الأخبار شون حالته؟ تقول لها والله الحالة ميؤوس منها. تقول لها ما يخالف لكن خليكي أنت منتبهة وكذا. قالت لها لا تشيلي هم يعني احنا عايشين على هالوضع من زمان يعني. قالت لا لا لا الوضع هذا الان غير ومختلف تماما, وانا حسيت من كلام الاخير انه بدا يمثل, وهذا اخطر شيء لما المريض النفسي يبدا يمثل انه ما في شيء علشان يخفي ما في داخله. هي شو تقول يعني شنو تحليلها الدكتوره؟ تقول ان هذا ناوي على شيء, وخصوصا لما قال لها انا ارتحت وانا خلاص وراح اصبح انسان جديد ولونا خلاص بالعكس انا اختي استغربت يعني معقوله بجلسه واحده انه تعالج وانه وصار يمثل انه هو صار طبيعي وما له داعي الجلسات وما له داعي انه توصل هالكلام هذا لاهله او للونا؟ او خافت منه, هي تعرف ان هذا في بلا, فشاغل بالها الموضوع. كل شوي تتصل على لونا, لونا تقول لها لا تشيلين هم الموضوع ترى بسيط. المهم ويجي يوم راس السنة عندهم, وكان حتى في يوم جمعة, كاتيا حبيبة ناجي تقول لها يا ناجي راس السنة ولازم نحتفل ونظهر وننبسط ونسهر ما أدري شنو. يقول لها لا لا لا مستحيل. قالت لا اطلع من الحزن اللي انت فيه والانطوائية. يا ناجي انت شنو قصتك؟ شو صاير لك يا ناجي؟ قال لا لا ما بدي اطلع. لكن فجأة غير رايه. قالها خلاص خلاص اوكي خلينا نطلع. وهذا جزء من استكمال التمثيلية اللي ناوي عليها. راح معاها وسهر والوضع طبيعي، لكن كان متوتر ويتصبب منه العرق ودائما سرحان. الناس تضحك وتاكل وتشرب وهو سرحان في شيء. وحتى انتبهت عليه كاتية، ايش فيك يا ناجي؟ ما يتكلم، لا لا ما في شيء، لا ما في شيء. المهم رجع البيت ونام. لما صحى اليوم الثاني ولا أهل يقولون بروح زيارة عند نسيبنا، عازمنا على الغداء. ونسيبهم هذا بعد يعني قيادي في الجهاز الأمني. قال لهم روح أنا تعبان ما راح أروح معاكم، بس يا ريت يعني تروحوا أخذوا معكم أختها المعاقة. قالوا لا لا لا لا، بس لونا لأن عندها امتحانات وتدرس وما تبي تطلع، وهذه المعاقة إحنا ما نقدر نأخذها في المناسبة، أنت عارف لأن هي شنو مرات يعني ما تمسك أعصابها ويخافون إن ينحرجون يعني من بعض التصرفات وكذا، خصوصا إذا كانت عند ناس غرب يعني. قال لا أخذوها. قالوا لا يا ناجي ما نقدر نأخذها، خلاص إحنا نروح مع أختك الكبيرة المتزوجة وبيك وأنا وخلاص، لونا بتدرس وهي يعني بتداري أختها، أنت ما خصك فيها. قال أوكي. أهو يبيهم يأخذون منه أختها المعاقة، لأنه شاف فرصة الحين ما في أحد في البيت إلا لونا. الحبيب مخطط على شيء. المهم راحوا. يوم راحوا أو يطلع على طول من البيت ويروح حق أحد أصدقائه. مرحبا مرحبا. قال أبي المسدس اللي عندك. قال المسدس؟ ليش تبي فيه يا ناجي؟ قال أبي المسدس الصغير اللي عندك. ناجي عنده مسدس يعني مخبيه عنده، لكن من المسدسات الكبيرة اللي تصدر صوت عالي جدا. هو يبي المسدس اللي عند صاحبه، يعني شايفه عند صاحبه مرة ويعرف ان اللي عند صاحبه صوته ما هو عالي. قال صاحبه زين عندك مسدس؟ قال لا لا أبي اللي عندك هذا. ايش تبي فيه؟ قال أختي بتروح مكان شوي يعني خايفة وبيروح يظهر وكذا، وأمان يعني يكون عندها في الشنطة. هذاك اقتنع قال أخته ما في مشكلة عطاه. رجع للبيت راح عند أخته المعاقة. فهم متعودين إذا جوهم ضيوف أو راحوا عند ضيوف خصوصا إذا كانوا ناس غرب يخلون أختهم هذه داخل الغرفة، لأن المسكينة عندها مشاكل صحية ونفسية وعقلية وتصدر أصوات ويعني يخافون ينحرجون من الناس. فهي متعودة إذا أحد جاء عندهم في البيت أنها تجلس في الغرفة ما تطلع. فراح لها قال لها لونة جايينها ضيوف فأنت خليكي بالغرفة لا تطلعي. قالت أوكي أوكي خلاص. جلست المسكينة ذيك في الغرفة وسكرت عليها الباب. الآن ما في أحد غير ناجي وأخته المعاقة داخل الغرفة مسكرة على الباب، وكذلك لونا في صالة الاستقبال جالسة تدرس ماسكة كتابة وحاطها النظارة وتقرأ ومجتهدة عندها امتحانات وكذا ومشغولة. المهم أو يأخذ المسدس، وهو في قرارة نفسه شنو؟ أن أنا أعاني، صلي الآن سنوات وحالتي من سيء إلى أسوأ، وأن أنا ما وجدت حل سوى أني أتخلص من سبب المشكلة نفسها. خلاص، حل الوحيد أني أخلص على منو؟ على لونه اللي مسببت لي هالرعب والكآبة والحزن والضياع اللي أنا فيه. فقرر هو من زمان، من راح مع كاتيا حفلة رأس السنة وهو يفكر شلون يقتلها وشلون كذا، وكان يتصبب عرق وسرحان، وانتبهت عليه كاتيا لكن ما قال لها. لما رجع البيت وشاف انه يبي يروحون عند نسيبهم، قال هذه الفرصة اللي ما تطوف، على طول جاب المسدس وعزم على قتل اخته لونا. المهم، ويجي تسحب ورا لونا وهي جالسة على الكنبة، ويجيها من الخلف. طبعا هو ناجي لا يمكن انه يحط عيونه بعيون اخته لونا، الرجل مرتعب منها، يعني خلاص حالته، يعني مثل ما تقول خلاص تسلط يعني نفسيا عليها خلاص، فيبي يقتلها من الخلف بدون ما تشوفه. يعني يجيها من ورا شوي شوي، يتسحب يتسحب، ولحظة حست لونا ان في احد وراها، انه كأنه يمشي بهدوء أو ببطء، وتلتفت وهو ماسك المسدس. طبعاً هو متوتر وخايف ويرجف وحالته حالة. أول ما التفتت عليه لونه بدأ يصرخ من الرعب والخوف، يصرخ ويطلق النار، رصاصة رصاصتين ثلاث أربع خمس ست، يحاول يركز. لونا مصدومة، وتجي الطلقة في رأس لونا بعد ما شافتها أطلق النار أول مرة، ما أصابها، خبت وجهها مسكينة، ويطلق عليها النار من الخلف، وكانت إصابة يعني مباشرة، وتطشر دمها المسكينة على كتبها وعلى الكنبة وعلى الأرض، وطاحت البنت. في هاللحظة استوعب ان علشان لا تنتبه اختها المعاقة داخل غرفة، راح لها ولا توها فاتح الباب تسأل تقول شنو هالصوت، رغم ان الصوت يعني ما كان عالي، لو انه مستخدم المسدس الكبير يعني ممكن، لكن كذلك سمعت في اطلاق نار، فاستغربت الصوت هذا داخل بيتنا ولا برا ولا. فراح لها قال لها وين وين وين، قالت لا شو الصوت يعني صوت رصاص، قال لها لا لا احنا فاتحين اللي هو شباك البرندة البلكونة وفي رصاص، الناس محتفلة برا يعني بتعرفي امس راس السنة وهيك، وخلاص خلاص دخلي ما في شيء ما في شيء. ورجعت المسكينة قفل عليها الباب، قال لها علشان أتأكد أنك ما تطلعين، قالت لها ماشي ماشي، قفل عليها الباب ورجع مرة ثانية علشان يتأكد أن لونا ماتت، يعني ناوي أنه يكمل عليها إطلاق نار، لكن شاف رأسها أصلا متفجر يعني من هالرصاص. ايش سوى؟ طالع من البيت واتصل على حبيبته كاتيا. كاتيا طبعا تحبه وتموت فيه من زمان، يعني من زمان قبل الله يصير مجنون، وبعد ما صار مجنون وهي متمسكة فيه وتحاول تداريه. المهم، فلما اتصل عليها قال لها كاتيا فيك تروحي معي للفندق، انا بدي اجر لي يوم يومين ارتاح بالفندق، بس يعني توصليني وبعدين تمشي. قالت اوكي. راحت معاه الفندق وجلسوا هناك واكلوا وسوالف وكذا، ولاحظت كاتيا ان ناجي طلب اكل واكل بشراهه نفسيته مفتوحه، ويشرب وياكل ويشرب ويا. تقول له ناجي شو صار لك انت؟ والله صار لي كم سنه ما شفتك تاكل مثل اليوم. قال ما بعرف، احس انه مرتاح واحس انه نفسيتي صارت يعني كويسه ويعني مشتهي اكل يعني واظهر وانبسط. قالت له يا ناجي اكلت حبوبك اللي وصفوها لك النفسيه وكذا؟ قال يا كاتيا ما تفكر، ما تفكر خلاص انا صرت زين والحمد لله والحين افضل. طبعا إيه ما هي فاهمه شنو القصه، لكن حست بان هذا في شيء. شنو فجاه ياكل ويضحك ومن زمان ما شافته بالصوره هذه؟ قالت له زين اذا انت يعني صرت منيح وكذا، بس الله يخليك في شيء، انا حبيبتك وتكلم فضفض لي سولف لي، تعرف ان انا بحفظ اسرارك، شو اللي تغير؟ شنو الشيء اللي خلاك تصير بهالطريقه مبسوط ومرتاح علشان احرص على انك يعني تكون هيك دائما؟ قال لها كاتيا بعدين راح لك خبر هو اللي خلاني فرحان، وهو الخبر يعني يخص أهلي. يعني قالت لي يخص أهلك؟ شلون يعني؟ ما فهمت شلون. يا ناجي تكلم ما يخالف، قول لي اتحن عليه تحن عليه. قال اسمعي بس توعديني انك ما تتكلمين. قالت لا. قال لها انا قتلت اللي سبب مشاكل بهالدنيا. قالت له نعم، منو سبب مشاكلك بالدنيا؟ قال اختي لونا. قالت له لونا سبب مشاكلك؟ ليش وكذا شلون قتلتها؟ قال اخذت مسدس وضربتها على راسها في الرصاصتين ثلاثه اللي اجوا في راسها، وتاكدت وطاحت على الارض وكذا، وما في البيت الا اختي المعاقه وانا قافل عليها الباب، وبس وطلعت واهلي كلهم رايحين عندهم عزومه ما حدا بيعرف بالموضوع، واخذتك وجينا على الفندق وبدي منك طلب. قالت له ايه؟ اذا حدا سالك تحكي لهم ان طول الوقت انت كنت معي بالفندق، وعلشان يعني ما راح يعرفوا من اللي قتل لونا، يعتقدوا ان حد يعني دخل عليها البيت وكذا، واختي اصلا اللي في الغرفه ما شافت جثه لونا. قالت له انت غبي، شلون ما راح يعرفوا؟ شلون ما في بالبيت اصلا؟ ما كان في البيت الا انت، وليش تقتل اختك؟ حرام عليك. ف يوم شافها ان قلبت عليه قال لها يعني شو قصدك ما راح توقفي معي؟ هني خافت، قالت هذا راح يقتلني بعد. قالت لا خلاص، صارت تسايسة وخلاص أنا ما خصني في الموضوع، لكن إذا حدا سألني بقول إنك كنت معاي طول الوقت. قال لها أوكي، وقامت تمثل إن يعني مبسوطة معاه في القعدة وتاكل وتشرب وتحاول إنها تضحك، وقالت له يلا خلاص علشان تتنام وترتاح وأنا بجيلك بكرة إن شاء الله. قال لها اوكي يلا دير بالك، وهذا السر بيننا وخلاص، وعلى فكره قريبا احنا خلاص يعني راح نتزوج. قالت له جد؟ قال لها اي نعم، خلاص انا ما عندي مشاكل، خلاص انا مبسوط، انا بدي انطلق بهالدنيا. قالت له اوكي. اطلعت من عنده وعلى طول الى مركز الشرطه. قالت لا ابوك لا ابو الحب قاتل اختك يا المجنون، ولا ويبيها تشاركه بعد بالجريمه، تقول انه كان معاها و... المهم وتروح وتبلغ، قالت يبا انا حبيبي هذا مجنون وقال لي سالفه كذا كذا كذا، وانا ماني متاكده لكن هذا باعترافاته، وانا خفت منه بصراحه وجيت وهو موجود الان بالفندق الفلاني. قال شلون تاكد؟ قالت انا بعرف اخته، بتصل عليها ما بترد، اللي هي من صدق لونه. ويروحون البيت ولا الباب مفتوح مشرح، او فعلا ولا هذه جثه لونه طايحه مسكين على وجهها في وسط صاله الاستقبال، والدم مال الدنيا، ويسمعون صوت المسكين المعاقه هذا قاعد تضرب الباب تضرب الباب، صار له يعني بالساعات وهو ساجن هناك. افتحوا لها ونقلوها المستشفى، خافوا عليها وكذا. المهم ويتواصلون مع اهل ناجي، امه وابوه واخته الكبيره، استدعوهم وبلغوهم في الخبر، وكانت صدمه كبيره جدا. وين ناجي؟ ولا الفرقه الثانيه رايحت للفندق ويداهمونه ويلقون القبض عليه، واعترف بدون اي ضغوطات، حتى ان التقى في امه لما جت للمركز، امه تبكي وليش يا ولدي تعمل هيك، اختك حبيبتك وما ادري شو. قال لها اختين افضل من ثلاث خوات. قالت شو؟ قال اي نعم. من وين جبتينا هالشيطان في الاخره؟ استغفر الله ما ادري شخص تفضل، بس هذا كان كلامه في تقرير النيابة. قال له من وين جبتينا هالشيطانة في الآخرة؟ يعني من وين جبتي لي اياها؟ منين طلعت لي هذه اللي عذبتني طول هال... انا هلا مبسوط ومرتاح و... ولا ندمان على اي شيء، انا الحين بحس اني بديت اعيش حياتي. كل كلامه كان يؤكد ان هذا مو صاحي، هذا مجنون، وطاحت براسها المسكينة البنت لونة. المهم اعترافاته كانت واضحة، لكن المحكمة قدرت الوضع، الرجل يعاني، حتى انهم جابوا الدكتورة النفسية اللي اشرفت عليه اللي هي صديقة لونة، وقالت انا حذرت لونة اكثر من مرة، وانا كنت حاسة ان هذا في شيء، خصوصا لما فجأة عمل حاله انه مرتاح وصار يمثل كأنه ناوي يعمل شيء ويغطي عليه، وهذا يعني اللي كان يسويه، مثلا ما كان يروح مع كاتيا راس السنة ويطلع معاها وكذا، بس علشان يبين للناس ان انا انسان طبيعي، وان شوف الجنون اللي وصل له. لكن بالنهاية قتل أخته الله يرحمها، وهو تم محاكمته وحكموا عليه بالسجن 10 سنوات مع إخضاعه للعلاج النفسي، وأن هذا راح يكون يعني شرط إخلاء سبيله من مستشفى الأمراض العقلية بعد 10 سنوات. وفعلا تعالج لمدة 10 سنوات وتم الإفراج عنه وطلع إنسان ثاني، وتزوج وصار عنده ولد وعايش حياته، وتوفى في عام 2018. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.